ومن فوائد الآية كمال الحكمة حيث كان كل شيء له أجل مقدر منظم، وكل شيء عنده بمقدار، والمقدار يشمل مقدار الكمية ومقدار الكيفية ومقدار الزمنية ومقدار المكانية، كل الأنواع الأربعة يشمل قوله وكل شيء عنده بمقدار. طيب ثم قال وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. استفاد من هذه الآية أنه مع هذه الآيات العظمى، مع هذه الآيات العظمى خلق السماوات والأرض وما بينهما وتأثير ذلك بأجل مسمى وتقدير معين، مع هذا كله كثير من الناس ينكرون لقاء الله، ينكرون لقاء الله. والحقيقة أن العاقل يستدل بهذا التأكيد على وجوب لقاء الله، قول إذا رأى أصحابه وقرناءه الذين كانوا بالأمس معه يا مدين، نعم إذا رآهم يذهبون واحدا فواحدا، هل هذا يحمله على الإيمان ولا لا؟ لا شك أنه يحمله على الإيمان، لأنه يعلم أنه لو دامت الدنيا لأحد ما وصلت إليه، لو دامت لأحد ما وصلت إليه، ما وصلت إليه إلا بعد أن خلاص تغير. فإذا تستدل بهذه الأجيال المقدرة على أنه لا بد أن يكون هناك شيء وراء هذا. هل من الحكمة أن تنشأ هذه الخليقة العظيمة وبهذا النظام البديع ثم تكون النهاية أن يموت الإنسان كجيفة الحمار أو لا؟ أبدا ليس هذا من الحكمة. ولهذا قال الله تعالى إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. فهذه القراءة التي نزلت لا بد أن يكون وراءها شيء، وهو البعث الذي فيه لقاء الله عز وجل. لكن مع هذا وإن كثيرا من الناس لقاء ربه لكافرون. من فوائد هذه الآية إثبات البعث، المفهوم من قوله في لقاء ربه، ومنها أن كل أحد سيلاقي الله عز وجل. قول منا من قوله في لقاء ربه، وقال تعالى في سورة الانشقاق يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا وملاقيه. فإذا قال قائل هل هذا اللقاء شامل للمؤمن والكافر؟ قلنا نعم، لكن هناك فرق بين اللقاءين، هناك فرق بين اللقاءين. كما أن الرجل يلاقي زيدا ويلاقي عمرا ويكون بين اللقاءين فرق عظيم، يلاقي هذا بوجه غرض وهذا بوجه رضا وهذا بوجه انتظار وهذا بوجه انتصار وما أشبه ذلك. ومن فوائد الآية إثبات الربوبية العامة ولا الخاصة؟ العام لقول في لقاء ربهم، مع أنه يتكلم عن الكافرين، فهي الربوبية العامة. والربوبية تنقسم إلى قسمين، عامة وخاصة. وقد اجتمع في قوله تعالى قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون، الأولى عامة والثانية خاصة. ومن فوائد الآية ذم من كفروا بلقاء الله، مع آيات العظيمة الدالة على وجوده وحكمته بقوله وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون، وهذه الجملة بلا ريب تدل على الذم. ثم قال تعالى أولم يسيروا في الأرض، يعني كثيرا منهم ما قال أكثرهم من السن، هذه الآية لا يقصر لكن ما يتنقصر. ما يعمل ها

ودمرت 230 قرية ومدينة كبيرة. والهزة مية تهز مثل الأرجوحة، الهزة لمحة ضرب، نعم مثل ما هزها إنسان فقد استحق وزن الباب. الهزة التي أصابت اليمن يعني صورها تطويرا عجيبا في سرعتها وأصوات صعوبتها، حالة الناس والرعب اللي أصابهم حتى أنها تذهل كل مراد مما أرأت وفضع كل مراد فيه. فهذه القدرة العظيمة هل يمكن لأحد أن ينجو منها إذا شاء الله عز وجل؟ لا يمكن أبدا. قلت القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوق أو من تحت أرجلكم أو يرزقكم سواءً من فوق بعضكم بعض بعض. نعم. ومن فوائد الآية أن التأمل في حال الكفار بالاعتبار مخلوق. التأمل في حال الكفار بالاعتبار قدر الإنسان أمر مخلوق. لو جاء إنسان وأراد أن يدخل أن يدعو الطريق ثم احتاج إذا حصل عليها وتجزئها من نهى عن ذلك؟ إذا كان يريد أن ينتفع بهذا ويعرف ماذا كان عاقل المسلمين فإنه مأمور. أما إذا كان يريد أن يتعجب من قوته وصنعته كما غير ذلك فإنه منها عنه، مثل ما قلنا في الذين يلعبون بالرياضيات خميس قسم التفرج والنزهة على حرام. إذا قسم الاعتبار هذا جائز بالشرط الذي ذكره من الجهة الأخرى، ما هو؟ لا تقولها إلا وهو داخل السماء. طيب يقول ومن فوائد الآية أن إثارة الحرب محتاج الجهد، قولك وانتقال بالزراعة محتاج الجهد لأنها يحصل بها الاكتفاء الذاتي عن الغزو. إذا كانت بلاد المكان كله الثمار والزهور تغنمنا بذلك عن غيرها، وربما يكون لدينا سائق نقدره لعين أسماء. فإثارة الأرض من أسباب الكون، وكذلك حمضان الأرض حمضان الأرض بهذه الإثارة تسمى إثارة الأرض من أسباب الكون. ومن فوائد الآية أن الله تعالى أثر على أحد بقوله ومن فوائدها أيضا أن كل رسول من قوله وبعثه ومن فوائدها صاحب الرسل يكون المدينة يكون المدينة استفاد منها فرد ثم وهي رحمة الله وحكمة الله أما الرحمة فلأن العقول لا يمكن أن تستطيع لما يريد الله منها إلا بالرحمة، وتكون على هذا هل يمكن الإنسان بعقل أن يعرف كيف يتوضأ وكيف يصلي وكيف يصوم؟ إذن لا بد من نفسه الله عز وجل من كل مننا ما يرضاه الله وما لا يرضاه. ثانيا كون هذا الرسول يأتيه من بحر لو أرسل الله الرسل من بحر سألت من العذاب أن يخدعوا لهم بدون أن يكون هناك خير لهم من بحر يكون هذا من العنف والمشقة ما لا يعلم الله. يتغير تجدون آيات غالبا آيات تنتهي بالإغاثة وتكون بعد موته خبرا ينكر ويخبر. أما آيات المجادلة فالآيات على الأمر على أمر كتبية يترك بعضها وعشرة وعلى كتبية يقوى الزعم مثل القرآن العظيم تريد الأخبار في بعض الأمور العظيمة التي وقعت كما أخبرت لأن الخلق في بعض الأمور وثالثا فلا بد أن تكون الآيات أصدق هنا ليصب على من على الباقين الباقين الناس إذا بنفسه سيبعيدين وإنما هي أخبار تكثر فإنه كما جاء الحديث ليس خبر نعم بل معاينة والخبر في معاينة وقال بسيرا مستفيد من بطال بطل وفي قائد من الغناء قائد خليل وغناء رحمة الله عز وجل وحسنه ويستفاد من قوله من هذه الآية وقوله وما كان الله يجابهون عنه نعم وقوله يجابهون عنه بالكمال عبده لو قال قائل من كتاب كل منك مناسب لان الله مطهر وما كان الله يجابهون لا يجابهون